ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، إلا سورة براءة، يعني ليست من سورة إبراهيم، ولهذا أغفلها، والله أعلم. نعم. ألف لام راء. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور. نعم. وخلاصته أن هذه الحروف المقطعة انتصار للقرآن الكريم، وأنه مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك أعجز العرب، أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله حتى ولو بأقصر سورة. فهذا دليل على أنه كلام الله عز وجل، تكلم به بحرف وصوت سبحانه وتعالى. نعم. قوله: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. قوله: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله بإذن ربهم أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قرأه بعضهم مستأنفا مرفوعا، الله قرأه بعضهم مستأنفا مرفوعا الله نعم، وقرأه آخرون وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقوله وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذا خالفوك يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوك. ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح. لا يرجى لهم صلاح والحالة هذا، يعني وأنهم في ضلال بعيد. قال تعالى: في حال كونهم في ضلال بعيد لا يرجى لهم صلاح. نعم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال عن عمر بن ذر ابن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومي. نعم. وقوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. هذا من لطفه سبحانه وتعالى، هو يعلم من هو مستحق للنار ومن هو مستحق للجنة، لكنه لا يفعل بمجرد علمه سبحانه وتعالى، ولكن يرسل إليهم رسلا لإقامة الحجة عليهم، والإضلال والهداية هي بقدر الله عز وجل، بدليل أن من تبينت له الحجة قد يضل مع بيان الحجة، ويهدي الله من أراد الله هدايته. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى، اللهم اهدنا في من هديت. وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. إنما إرسال الرسل لإقامة الحجة. نعم. لو يعني عذبهم بما علم من حالهم أو بما يعلم من حالهم لم يكن ظالما لهم، ولكن من لطفه سبحانه وتعالى وزيادة فضله أرسل إليهم الرسل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمدا صلى الله عليه واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، إلى سائر الناس، وأيضا باللغة العربية، مما يدل على شرف هذه اللغة وأنها لغة الناس جميعا، هي لغة الناس جميعا، ينبغي لمن لم يتعلمها أن يتعلمها من أجل أن يفهم القرآن والسنة. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، نصرت بالرعب. هذا الرعب يعني يقع في نفوس من سمع به، وليس يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعبا، بل هو بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يقذف الله في قلوبهم الرعب، ويقذف الله في قلوبهم الإرهاب، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الإرهابيين، ولكن الله نصره بالرعب مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم. وأعطيت الشفاعة ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. إلى قومه خاصة عندي. وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وله شواهد. وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم من وكلهم وتدعوهم كلهم كلهم وتدعوهم تدعوهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: وهي التسع الآيات. أن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أدعهم إلى الخير، أدعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمي وإن جائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال قال حدثني يحيى بن عبد الله مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله تبارك وتعالى. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان به ورواه عبد الله ابنه أيضا موقوفا وهو أشبه. وقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار أي في الضراء شكور أي في السراء. كما قال قتادة نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أمر المؤمن كله عجب الخبر عجب. نعم نعم. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك. وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. قيل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اختبار عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا والله أعلم. كما قال تعالى وبلوناهم بالحسن وهذا يعني ابتلاء الله بالنعم وبما يفعله فرعون وقومه. نعم بالنعم والنقم. نعم. والله. كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نعم. وقوله: وإذ تأذن ربكم، أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كما قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم، أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها، إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني يحرم الرزق بسبب ما يصيب من الذنوب. نعم. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به سائل فأعطاه تمرة فتسخطها ولم يقبلها، ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها وقال: تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر له بأربعين درهما. شوف الشكر يعني أعقب زيادة الخير. أو كما قال، قال الإمام أحمد قال حدثنا أو كما قال الإمام أحمد نعم أو كما قال أظن نعم. فيه سقط يعني قال الإمام أحمد نعم نعم قال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا عمار الصيدلاني عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها، قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقال: سبحان الله، تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقال للجارية: اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها. قال الحافظ ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد. قال ابن كثير رحمه الله: وعمار بن زادان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان، وقال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وقال البخاري ربما يضطرب في حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روي عنه أحاديث منكرة، وقال أبو داود ليس بذاك، وضعفه الدارقطني. ليس بذلك ليس بذلك لا. وضعفه الدارقطني. وقال ابن عدي لا بأس به ممن يكتب حديثه. اختلف فيه، على كل حال له شواهد. ولئن شكرتم، أعظم شيء أنه تفسير للآية: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. وقوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو الغني عن شكر عباده. نعم. وهو الحميد المحمود، وإن كفره من كفره. سبحانه. كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أينا. وقال تعالى، يعني أمرنا بتوحيده بإفراده بالعبادة لمصلحتنا لا لغرض له في ذلك، لا لحاجة له في أن نعبده، بل هو غني سبحانه وتعالى، وإنما لمصلحتنا لحاجتنا نحن. نعم. وقال تعالى: ف فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فسبحانه وتعالى الغني الحميد. سبحانه. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومه، يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفيما قال ابن جرير نظر، والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة، فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال ابن إسحاق قال عن أبو هنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق لا أه لا لا ابن إسحاق نعم ويشرح عند أشار في الهامش قال وفي تاء أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال إن كان صاحب السيرة أو ابن إسحاق نعم في قوله لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. معد بن عدنان. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. نعم. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير: وتوجيهه أن في ها هنا بمعنى الباء، قال: وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة، يعنون في الجنة. وقال الشاعر: وأرغب فيها عن لقيط ورهطه، عن سنين لست أرغب، ولكنني عن سنبس لست أرغب. ساقط نعم. يريد أرغب بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم، لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. نعم، يعني أنهم قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا الرد، أي نعم، رد، هذا هو رد أيديهم في أفواههم. نعم. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها غيظا. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكا قويا. الله المستعان. نعم، جواب الرسل: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ردوا أيديهم في أفواههم. وهذا يعني يشاهد من يستعظم الأمر يضع يده أو فيه استعظاما لهذا الأمر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.